يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تل قفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيح، والذيب يطرد جافلات الغزال. كلمات سمو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تل قفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيح، والذيب يطرد جافلات الغزالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تل قفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيح، والذيب يطرد جافلات الغزالي. والجمر له ولعاه وللنجر تصريح، وتشوف ظالم هيلات الدلالي، وامشي بوسط الرمل واقوم واطيح، وودع الاحزان طول الليالي. الجمر له ولعاه وللنجر تصريح، وتشوف ظالم هيلات الدلالي، وامشي بوسط الرمل واقوم واطيح، وودع الاحزان طول الليالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، قفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيح، والذيب يطرد جافلات الغزالي. واكتب قصايد وانشد الشعر واصيح، وانسى هموم القلب رايق وسالي، وطل فوق الزهر ينهل ويسيح، ويغرد القمري على رجم عالي. اكتب قصايد وانشد الشعر واصيح، وانسى هموم القلب رايق وسالي، وطل فوق الزهر ينهل ويسيح، ويغرد القمري على رجم عالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، قفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيح، والذيب يطرد جافلات الغزالي. جت الضبا ولها مع الرمل تسطيح، تلعب مع بهما الربوع التوالي، وقت السحر حانت صلاة وتسبيح، والجو صافي مثل نور الهلالي. جت الضبا ولها مع الرمل تسطيح، تلعب مع بهما الربوع التوالي، وقت السحر حانت صلاة وتسبيح، والجو صافي مثل نور الهلالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيح، والذيب يطرد جافلات الغزالي. أحب من قصر رفيع بتسليح، في وسط لندن غيمها سم حالي، أحب من قصر رفيع بتسليح، في وسط لندن غيمها سم حالي. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تل قفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيح، والذيب يطرد جافلات الغزال. يا خيمة بالرمل تلعب بها الريح، في تل قفر معشب السفح خالي، فيها النفل والزهر والورد والشيح، والذيب يطرد جافلات الغزالي.